فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الذين لا يرجون لقاء الله كما قال الله وقال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ومعنى رضوا بالحياة الدنيا أي جعلوها خاتمة المطاف، فكانت أكبر الهم ومبلغ العلم. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وفرق جمعه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له وجعل الله فقره بين عينيه. لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وهل هناك أحد يأتيه من الدنيا غير ما كتب له؟ لا، ولكن المراد هنا نزعت البركة، فلم يأته من الدنيا إلا ما كتب له مجردا عن البركة. فما كتب الله من رزق للعباد لن يتعداهم ولن يتعدوه. فقد ورد في الحديث القدسي يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لا أخالفك في رزقك. ولما قال الخليل إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر سأرزق الكافر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وحقق أمله وأتته الدنيا وهي راغمة وجعل الله غناه في قلبه. يا ابن آدم يا ابن آدم لو رضيت بما قسمت لك لأملأن قلبك غنى. بالقناعة هي القناعة فاحفظها تعش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحفظ عني هذه الكلمات فيعلمها ويعلمها للناس. والحديث عند الترمذي وابن ماجة وأحمد وصححه الألباني. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعد على أصابعي خمسا. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعد على أصابعي خمسا: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن قنعا تكن أشكر الناس. وفي رواية: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ركنوا إليها، رضوا بها في المآل، ورضوا بها ويئسوا عن الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكان هذا أكثر دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأنس بن مالك رضي الله عنه، عائشة زوجه وأنس خادمه ورفيقه، قالا: كان أكثر ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عيادة أحد أصحابه أصابه المرض فوجده أصبح مثل الفرخ، فقال عليه الصلاة والسلام: علك تدعو الله بكلمات؟ قال: نعم يا رسول الله. أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: ويحك لا تطيق، هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فقاله فأذهب الله ما به. علاج دواء من صيدلية رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وما معنى اطمأنوا بها؟ ركنوا إليها وأمنوا مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اطمأنوا بها فغرتهم الدنيا وغرهم طول الأمل، ولهتهم الدنيا وزخارفها وزينتها ومشاغلها. والله إذا دعا المؤمن للطمأنينة دعاه إلى أن يطمئن بالله ويطمئن بنصر الله وبذكر الله. ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فالنتيجة غفلوا عن الآيات، وأكثر الناس غفلوا عن آيات الله. كما قال الله تعالى لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك على كر الدهور ومر العصور وآلاف السنين، لتكون لمن خلفك آية آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار.

ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قهرته، ولا ظالما إلا كبدته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا معصرا إلا أعنته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ممتحنا إلا وفقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا متزوجا إلا ذرية طيبة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا كتبتها ويسرتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الثواب وخير النجاح وخير القضاء وخير القدر وخير الحياة وخير الممات وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا. اللهم أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واهلك أعداءنا واحفظ أبناءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واكرم مثوانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم يا جبار عليك ببشار وشبيحته، اللهم أرنا فيهم قدرتك وقوتك يا قوي يا عزيز يا إله الحق. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم أقر أعين المؤمنين برحمتك يا رب العالمين، لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك، وعمر قلوبنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا إله الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم. ونسأل الله تعالى كل من ساهم معنا في إنشاء وبناء وعمارة هذا المسجد، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يغفر ذنبه وأن يبارك له فيما أبقى وأن يتقبل منه ما أنفق، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر ببدء الخلوة الصيفية للطلاب والطالبات في هذا المسجد، الدراسة تبدأ من يوم الغد إن شاء الله تعالى عند 8 صباحا بحول الله وقوته، ويقوم بالتدريس مشايخ فضلاء أكفاء من الحفظة من الرجال للطلاب ومن النساء للطالبات، فنسأل الله التوفيق والسداد، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور